لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ألا موسوعة